اف لكما. كلمة اف دي احنا بنستعملها لما واحد يزهق يقول اف، يعني انت زهقت بقى منه صدرك ضاق. لكن هي في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد برضه تقول اف لحاجة مثلا، يعني شفت حاجة نتني حاجة كذا تقول اف الله. اذا كلمة اف تبقى كلمة تدل على التضجر. التضجر من ايه؟ من شيء نتن، شيء قذر. هو بيقول لا ولي ايه اف لكما. اف دي كلمة من اللغة، واحنا عارفين ان كلمات اللغة اما اسم زي محمد، واما فعل زي اكلة، واما حرف زي فيه. مثلا في حاجة تانية انه حي سموها خالفة، لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي زي اف دي صوت يدل على التضجر. التضجر من شيء يا قذر يا شيء ما يعجبكش. ولذلك يقول لك فلان بيتأفف يعني يقول اف. اف دي لها لغات متعدده، واحد يقول اف، واحد يقول اف، واحد يقول ايه اف، لها لغات متعدده. القران جاب لنا هنا والذي قال لولدي ايه اف اف بالتنوين. يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مدلوله فعل. تبقى اف اف معناها ايه؟ اسم فعل معناه اتضجر واتالم وانفر من هذه المساله. زي ما يقول لك ايه فلان زي فلان، تقول له شتم من الاثنين يا شيخ. شتم يعني ايه؟ ده فرق كبير قوي. الله، تيجي تقول لواحد بيتكلم كلام مش عاجبك تقول له صح، يعني ايه؟ اسكت، ما يعني اكفف عن اللي انت فيه. دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فأفن معناها اتضجر من شيء قدر منتن، كأن الدعوة بتاعت ابوه وامه له الى الايمان مزعلاه قوي، وهو عايز يظل على الايه؟ على الكفر. قال هم بيدعوه للايمان وهو يقول له افن لكما. وافن لكما معناها ايه؟ مش افن لشيء بعيد عنكم كما يشم الانسان قذاره، لا ليكم. يا سلام، ايه القسوه دي؟ افن لكما ليه يا ابني؟ اتعدانني يعني بتوعدوني انني بعد موت ابعث جديد؟ طب ما ماتوا ناس كتير وما حدش جه يقول لنا ايه الحكايه؟ طب هاتوا لي عبد الله بن جدعان عشان يقول لنا العيال الحكاية، ما جاش حد من دول. أتعدانني أن أخرج وقد خلت قرون من قبلي ولم يعد أحد؟ يوم هو لما يسمعوا كده يعملوا إيه؟ ليس لهم منقذ إلا الله وهما يستغيثان. ويلك يا هلاكك يا ولد، إيه ده أنت هتروح في داهية؟ آمن. دي إيه؟ حرص الوالدين على أنه يذوق حلاوة الإيمان كما هو إيه؟ كما ذاقها أبوه، وهو إيه؟ يصر على ساعة ما يقول أف يبقى دليل على أنهم قعدوا يكلموه مرة فسكت، ومرة تانية قال لا مش عارف إيه، ومرة تانية ابعدوا عني، وبعدين آخر مرة قال إيه؟ انفجر بقى وقالوا أف إيه؟ أف لكما. ولكما يعني أنتوا الاثنين. يمكن يقول قدام أمه وحذري عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هما الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله، بقى اذا هما بيدعوك الى ايه؟ ده بيدعوك الى رحمه، وانت تقول لهم هذا الكلام. تبقى دي صوره ولقطه علشان الوالد والوالدين. تيجي صوره ثانيه، ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنى، في احسانا وفيه ايه؟ حسن، بس حسن ابلغ. ليه؟ لأن الإحسان فعل، أحسنت إحسان، إنما الحسن اسم للحسن نفسه. زي ما تقول فلان عادل معقول، إنما تقول فلان عدل يعني هو العدل. ووصينا الإنسان بوالديه، مش أن يحسن إحسانا، أن يكون حسنا بكل ألوان الحسن، لأن الحسن تختلف الناس في تقديره. فاجمع كل ألوان الحسن وادها لإيه؟ لأبوكما. هذه اللقطة الثانية، وإن جاهداك على ان تشرك بما يبقى الابوين هنا مؤمنين والابوين هناك كفار. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.